إذا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، كم للدجال معي؟ لا عينان، إحداهما عورة، إحداهما عورة. إذا لله عينان كلتاهما سليم، لها من المعنى في إشكال. أنا قلت لك قبل قليل وأقولها الآن، لو كان الله أكثر من اثنتين أيكون كمالا أو لا؟ أسألك، ها؟ إلا يعني لو كان، ما أقول إنه كان مثل أن الشخص راح بطن عمله ولا مشرك، لو كان له اثنتان أكثر من اثنتين أيكون كمالا أو لا؟ وين الشجاعة يا شيخ؟ لو كان له ثلاث آلاف أيكون كمالا أو نقص؟ كمال. طيب الثلاث هل يحصل فيها التمييز ومعرفة أن هذا الدجال ليس برب؟ يحصل. طيب لماذا حذف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العلامة البينة اللي هي كمال وأتى بنفي العيب عن الله فقط؟ لا، وأيضا إن اثنتان فقط، وإلا لقال وإن ربكم له ثلاثة أعين، ويحصل التمييز. واضح؟ طيب هذا واضح. وإن كان بعض الناس عجائب يعني سبحان الله العظيم على أن السلف استدلوا بها وبينوا ذلك، الإمام أحمد وهذا الذي رد عثمان بن سعيد، نعم، رد على الكافر بن عنيد. فالمهم أن العلماء استدلوا بها ثم تخفى على بعض الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.